حديث سصد بن طهشت عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم آن هند صفت خراسكن رزت خويت نبيجة دي درسكن دي عدلكن أو ليخالفن الله بين وجوهكم آن خد تعالى سرو جابتها دي الجهة وانبتن أن معناها قد يبو هاي أوجك أبا يا خد تعالى دلت ودي جيك بكر